منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بكم جميعا إخوة وأخوات في هذا الدرس الرابع من الوحدة الثانية والتي نتكلم فيها عن الوضوء. وسأتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الرابع من الوحدة الثانية في صفة الوضوء وبعض المسائل المهمة المتعلقة والمترتبة على هذه الصفة. صفة الوضوء أيها الإخوة الكرام نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا واضحا بينا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقام التأسي الذي أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به وأن يكون لنا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك أيها الإخوة الكرام كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين أشد الحرص على أن ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صغير وكبير في أمر عبادته وحتى في غير أمر عبادته، فما بالكم بأمر العبادة؟ لا شك أن الأمر يكون أعظم اهتماما وأشد، فكان الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على نقل صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العبادات التي نقل الصحابة رضي الله عنهم صفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فجاء في أحاديث كثيرة كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أعرض معكم اليوم إن شاء الله تعالى صفة الوضوء بطريقة أقرب إلى أن تكون طريقة عملية، لن نذكر الأحاديث ونشرحها لكني سأذكر الصفة وأبين كيف هي صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في لقاء سابق فإن الأصل في المرأة أنها مثل الرجل في الأحكام، إلا أن المرأة قد تختلف عن الرجل في صفة الوضوء في بعض المسائل اليسيرة وسأذكرها إن شاء الله تعالى. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يغسل كفيه ثلاثا، سواء كان سيدخلها داخل الإناء أو سيتوضأ من خارج الإناء كما هو في زماننا الآن. الغالب منا يتوضأ أنه يفتح صنبور الماء، يعني الحنفية اللي نسميها الحنفية، ويغسل يديه سواء كان هذا أو ذاك، فيغسل يديه، والمقصود باليدين ها هنا في هذا الموطن الأول أي الكفان، يعني يغسل كفيه ثلاثا. ثم بعد غسل الكفين، وهذا الغسل الأول غسل الكفين سنة وليس فرضا في الوضوء، هذا الغسل الأول، يعني لو أن الإنسان ما غسل يديه كفيه ومباشرة بدأ يتمضمض استنشق وضوءه صحيح، لكن الأولى وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بغسل كفيه، ثم بعد غسل الكفين يتمضمض ويستنشق. والمضمضة والاستنشاق جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأحاديث بصفتين، والصفة الثالثة المشهورة عندنا أن الإنسان يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات، هذه الصفة لا أعلمها ثابتة في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صحيحة. لكن لما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه صفتان فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على التأسي والاقتداء، وهو بذلك يكون مأجورا على تأسيه واقتدائه، فيتمضمض ويستنشق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الصفتين. ما هما الصفتان اللتان جاءتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء فيجعل نصفها في الفم ونصفها في الأنف، النصف في الفم والنصف في الأنف، الذي في الأنف يستنثر بمعنى يسحب الماء ثم يستنشق أي يخرجه، والذي في الفم يتمضمض المضمضة إدارة الماء داخل الفم ويخرجه، ثم يأخذ كفا أخرى ويجعل نصفها للفم ونصفها للأنف مثل ما فعل المرة الأولى، ثم يأخذ كفا ثالثة ويجعل نصفها للفم ونصفها للأنف مثل ما فعل في المرتين الأوليين. هذه الصفة الأولى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية الثابتة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ كف ماء ويجعل جزء للفم وجزء للأنف، ثم يبقي ماء في كفه ويجعل جزءا آخر للفم والأنف، ثم جزءا ثالثا للفم والأنف، يعني كف ماء واحد يقسم ثلاثة أقسام، وكل قسم يأخذ جزءا للفم وجزءا للأنف. واحد يقول طيب هذا لا يمكن لا أستطيع، نقول لا يمكن وتستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو مجرب في الحقيقة أيها الإخوة، لكنه يحتاج إلى شيء من الاعتياد، يحتاج إلى شيء من الاعتياد. بعد المضمضة والاستنشاق يأتي غسل الوجه، يأخذ ماء بكفيه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بكف واحدة، لكن كف واحدة هذه ممكن كثير من الناس ما يحسنونها، لكن يأخذ بكفيه ويغسل وجهه. وحد الوجه من منابت شعر الرأس في أعلى الجبهة إلى من حدر من اللحيين، ولذلك الرقبة لا تدخل، والمرأة ما عندها لحي فإذا يكون إلى أسفل الذقن فقط، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه ما يواجه الإنسان به، فيغسل وجهه ثلاثا، ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا. وغسل اليدين ها هنا اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان لما جاء في الحديث كان يدير الماء على مرفقيه، هذا هو المرفق، فيغسل اليد كاملة. بعض الناس ما يغسل الكف لأنه يكتفي بالغسل الأول، وهذا خطأ، بل لابد أن يغسل اليد كاملة، يبدأ باليد اليمين يغسلها ثلاثا، ثم اليد الشمال يغسلها ثلاثا، ثم بعد ذلك يمسح رأسه. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر الماء بعده، بينما المسح لا، يأخذ جزءا مما ينثره ويمسح على رأسه. وصفة المسح كما جاءت في الحديث قال يقبل بهما ويدبر، يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر. جاء الإقبال والإدبار مفسرا في رواية أخرى يبدأ من مقدم رأسه ويردهما إلى قفاه، إلى القفا، فالمرأة عندها شعرها طويل فلا يجب أن تمسح الشعر كله، لا، حتى تصل إلى القفا، الرقبة من الخلف وهو أسفل الرأس، ثم تعيد مرة ثانية إلى مقدم رأسه، إذن يقبل بهما أي من مقدمة الرأس إلى القفا، ثم يدبر أي من الخلف من القفا إلى الأمام، هذه هي الصفة. ويمسح أذنيه، وصفة مسح الأذنين يدخل السبابة من كل يد في داخل الأذن وبالإبهام من خلف الأذن، ولا يحتاج أن يأخذ ماء جديدا للمسح، لمسح الأذنين، بل يكتفي بنفس الماء الذي مسح به الرأس، وإن أخذ فلا بأس لوروده في بعض الأحاديث. بعض الناس يمسح الرقبة وهذا خطأ، الرقبة ليست داخلة في الرأس لا في مسحه، وليست داخلة في الوجه في غسله، ويمسح رأسه مرة واحدة فقط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه مسح الرأس أكثر من مرة ولا الأذنين أكثر من مرة، ثم بعد ذلك يغسل قدميه، والقدمان تغسلان إلى الكعبين، والكعب معروف والعظم الناتئ في القدم، وهنا خطأ ينبغي التنبه له، وهو أن كثيرا من الناس لا يعتنون بغسل أسفل القدم أو مؤخر القدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر لمعة درهم لم يصبها ماء أمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ولما رأى الصحابة وعقابهم تلوح رفع صوته صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة أن يعتنوا عند الوضوء بأن يصل الماء إلى العضو الذي يجب غسله بالكامل، أسفله وأعلاه، أسفله وأعلاه. هذه صفة الوضوء في الجملة. وهناك مسائل يسيرة تتعلق بصفة الوضوء. من المسائل التي تهم المرأة والتي تتعلق بصفة الوضوء في مسألة المسح: إذا كان الرأس عليه حناء، الحناء ماذا تفعل في المسح؟ نقول الحناء إذا كانت قد ذهبت، ذهب أصلها وبقي لونها، فإن بقاء اللون لا يضر، سواء كانت حناء أو كانت صبغة، بقاء اللون لا يضر لأنه ليس حائلا اللون. وأما إذا كانت موجودة بأصلها فهنا العلماء لهم مذاهب في هذه المسألة، والذي يظهر عندي أنها تعصب رأسها بما يشبه الخمار وتمسح عليه، ولها في ذلك سلف عن أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها، فإنها كانت تمسح على الخمار. وهذه المسألة الثانية التي سأذكرها، هل تمسح المرأة على الخمار أو لا، فيها خلاف. بعض أهل العلم يرون أنه لا يجوز، وبعضهم يرى أنه يجوز مطلقا، وبعضهم يرى أنه يجوز عند الضرورة، يعني إذا ما كانت تستطيع أن تخلع الخمار، ولعل هذا أقرب خروجا من الخلاف وعملا بأثر أم المؤمنين سلمة رضي الله تعالى عنها، أنها إذا احتاجت، يعني كانت في مكان ما تستطيع أن تنزع الخمار عن رأسها، فإنها أو يوجد حناء فعصبت على رأسها فتمسح كما يشبه الخمار، كما يشبه الخمار وكما يشبه العمامة عند الرجل. هذا ما يتعلق بمسح الرأس. يبقى مسائل تتعلق بمساحيق التجميل، هذه سنفرد لها حديثا مستقلا إن شاء الله تعالى، وتأثيرها على الوضوء والغسل. آخر مسألتين نتكلم عنهما في الوضوء وما يتعلق به: خلو المرأة بطهور يسير لطهارة كاملة. المرأة إذا خلت بالطهور، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال، وفي بعض الروايات الوضوء، بهذا الماء الذي خلت به المرأة. لكن الحديث فيه مقال كبير وكثير، هو والوضوء بفضل طهور المرأة، يعني المرأة إذا اغتسلت أو توضأت وبقي في الإناء بعد وضوئها أو غسلها، هل يجوز أن نتوضأ به أو لا؟ الصحيح في كلتا المسألتين أنه يجوز، الصحيح في كلتا المسألتين أنه يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت وهي جنب من الماء، لأنه جاء يغتسل صلى الله عليه وسلم، فقال إن الماء لا يجنب، وهي في هذا الحديث الماء الموجود ماء باق من طهارتها، وهذا الماء خلت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها لما اغتسلت، ومع ذلك قال الماء لا يجنب واغتسل منه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الجواز، وهذا دليل على الجواز. وتحمل الأحاديث على الاستحباب، أن الأفضل إذا وجدت غيره ألا تستخدمه، وأما استخدامه فإنه يجوز. هذه جملة مسائل تتعلق بالوضوء وبصفته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما قيل وسمع، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.